وروى أبو داود والنسائي والطبراني وغيرهم عن كعب بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي، وأعوذ بك من الغم والغرق والحريق والهدم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان، وأعوذ بك أن أقتل في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا.